بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن علي قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الهزاء عن خالد بن أبي السلت عن راكب بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدته القبلة. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي السلت مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله في سننه ولحن لا نزال في الطهارة, يقول رحمه الله باب الرخصة في ذلك في الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط. ثم يأتي بأحاديث كثيرة هنا, بعضها مروي عن تلاميذه, تلاميذه في طبقته, تلاميذه أبو القطان هذا وأبو الحسن بن علي بن إبراهيم, هؤلاء من طبقة ابن ماجة, لكنهم أحيان يرون عنه وأحيان يرون عن مشائخه لأنهم من طبقتهم وهو سواء. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر, أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد وعلي بن محمد الطنافسي الاثنين قالوا حدثنا وكيع, حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا حماد بن سلمة, حماد بن سلمة قال حدثنا خالد الحذاء, خالد الحذاء قال عن خالد بن أبي الصلت, عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك, عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. تقول عائشة ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا كانوا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة, فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة, حولوا مقعدتي إلى القبلة, يعني أنه رخصة تستقبل أو ما تستقبل أو تستأذن كل واحد. يعني النهي الأول في أول الإسلام ثم جاءت الرخصة خلاص تستقبل أو تستأذن كل واحد, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه ابن عمر مستقبل الكعبة وهو يبول أو يتغوط في بيت حفصة إلى آخر النهي. قال أبو الحسن القطان ثم قال تلميذه الذي في طبقته, قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبيد, يحيى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة, عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا خالد الحذاء, خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت, عن خالد بن أبي الصلت يعني عن عراك بن مالك عن عائشة, يعني سند بن ماجة وسند تلميذه سوا أوصلوه إلى عائشة, والمعنى واحد أن الرسول بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة واستدبارها فقال وقد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة, يعني جعلوها جهة الكعبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو نجرين قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن أبان بن الصالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير, وهب بن جرير قال عن أبي جرير, عن أبي جرير بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن إسحاق, عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح, أبان بن صالح قال عن مجاهد, عن جابر, عن مجاهد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى, يعني في أول الإسلام نهى أن يستقبل القبلة ببول أو غائط, ثم رأيناه استقبل هو بنفسه, يعني نسخ النهي الأول نسخ كما كله, وبقي الحال, بقي الحال أنك تستقبل ما تشاء قبلة أو غير قبلة, تستدبر أو تستقبل كل واحد, يعني انتهى إلى الرخصة في هذا. رأيته قبل أن يقبض بعام, رأيته قبل أن يقبض بعام, هذا جابر يقول رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة, لكن أين رآه؟ يمكن في الصحراء, يمكن في البر, ولا جابر ما رآه بالبيوت. نعم, اللي رآه بن عمر, اللي رآه بن عمر لأنه جار الأخت حفصة, بيت بن عمر وبيت حفصة رضي الله عنهم جميعا متجاورة ما بينهم الجدار صغير. ولما رأى الرسول يتبوض أو يتغوط بين لبنتين يقول حط يبول يستقبل الكعبة. هذا ابن عمر نعم له أن يحدث عن الرسول وهو في بيت حفصة لأنه يوم حفصة ذلك اليوم. أما جابر فربما يتحدث هنا عن الصحراء أن الرسول كان يستقبل القبلة بالصحراء. باب الاستبراء بعد البول. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع حاون حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال ابو الحسن بن سلمه حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زمعة فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الاستبراء بعد البول. باب الاستبراء بعد البول يعني تستنجي استنجيت وانتهيت تنتره ثلاثا. لكن سيأتي أن هذا مكروه. سيأتي أن النتر هذا مكروه والكراهة للتحريم لا للتنزيه. يقول حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زمعة بن صالح قال حدثنا عيسى بن يزداد عن أبيه يزداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. هذا الحديث ضعيف لأن فيه ناس مناكير لأن الذكر كما قالوا يقول الحكم الذكر مثل الضرع إن حلبته در وإن تركته قر. فالذكر مثله إن حلبته صاح البول وإن تركته قر في مكانه. فلا حاجة إلى نتر. هذا النتر من البدع يقولون نتره وتلميسه حتى يتر إلا كان فيه حصر كان فيه مرض. الإنسان اللي فيه مرض والمثانة ما تخرج فيعينه النتر أو الأشياء هذه يمكن. لكن اللي ما في شيء وإنما يريد أن يستأخر البول كله يستخرجه فلا يجوز أن تلمسه الإنسان وتنتره لأنهم شبهوا الذكر هذا بالضرع ضرع النعجة. إن حلبته در وإن تركته قر. إن مسكته دل تلمسه طلع البول تمرسه يطلع وإن تركته قر في مكانه ما يخرج. وتركه أفضل ترك الذكر وعدم نتري هذا النتر أفضل لك الإنسان لأنه يقر. خلاص إذا قر أغسله تجمر سان عندك حجر وإلا أغسله بالماء ويكفي. نعم. قال أبو الحسن ثم جاءت الرواية عن تلميذه ومن في طبقة أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني تلميذ ابن ماجه وهو في طبقته يروي عن مشايخ ابن ماجه مشايخه لأنه مثله. يقول حدثنا علي بن عبد العزيز علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا زمعة قال حدثنا ذكر نحو ثم ذكر نحو حديث شيخه. يعني هما كل الاثنين عندنا ثلاثة كلهم طبقة واحدة تلميذان وشيخ. هذا الشيخ أحيانا يجعلونه شيخ ويرمون عنه وأحيانا يرون عن مشايخه لأنهم في طبقة. نعم. باب من بال ولم يمس السماء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من بال ولم يمس ماء يعني ما توضأ يعني ما توضأ وضوءه للصلاة. وإلا في الاستجمار حصل الاستجمار يحدث بحجر. فإذا نقاك الحجر وانت نقيت بحجر حجرين ثلاثة نقاك خلاص ونشف الذكر ونشف الدبور ولا احتجت إلى الماء فلا حاجة إلى الماء. يبقى علينا الوضوء. هل تتوضأ؟ هذا الحديث فيه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال عن ابن أبي مليكة قال حدثنا عن أمه أم مليكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتبعه عمر بماء. تقول عائشة انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام يبول فاتبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماء، فلما انتهى قدم له الماء، عمر قدم له الماء فقال ما أمرت أن أتوضع، يعني كل ما بولت أروح أتوضع أستنجي واستجمل ثم أخذ الوضوء وتوضع، لو فعلت هذا لكان سنة لأمة محمد ولكن لا أفعله. معناه أنه أنت حر يا الإنسان، إن بغيت تتوضى بعد ما تستجمر وتنتهي تتوضى، صليت أو ما صليت، إن شئت تصلي تصلي وما شئت تصلي ما. لكن عائشة وعمر الحديث كله ملفق، عائشة ما يرى شايفة عمر ينقل الماء والرسول راح يبول في الصحراء، وعمر في الصحراء وعائشة ما طلعت في الصحراء إلا في أيام غزو أو في عمرة أو حج، ولا تتبع الرسول خرج، فإنه يخرج بين أصحابه، يخرج في صحابي واحد أو اثنين ينقلون الماء معه أو شيء من هذا، أما عائشة فلا تتبعه إذا كان في الصحراء أو كان في سفر ما تتبعه، وعمر ما هو داخل على الرسول في بيته يبي يجيب له ماء يبيه يتوضأ، هذا كله ملفق. نعم. باب النهي عن الخلايا لا قارية التوحيد. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فأبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد والذل وقارعة الطريق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النهي عن الخلايا على الطريق، باب النهي عن الخلايا على الطريق، يعني في الشارع تجلس تبول ولا تغوط في الشارع يلعنونك الناس، الملاعن يعني سبب اللعن، سبب لعنك الإنسان أنك تبول تحت شجرة لها ظل يتظللون الناس فيها ويتظللون عن الشمس والمطر، تقوم تبول فيها ولا تغوط قربتها على الناس، إذا شافوا هذا لعنوك، لعن الله، لعنت الله على من فعل هذا، واللعن على الظالم جائز، تلعن الظالم الإنسان، لعنت الله على الظالمين وأنت ظالم حينئذ، لأنك أفسدت الظل على المسلمين أو أفسدت الطريق اللي يمشون فيه على المسلمين. الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث يعني سبب اللعن اللي يلعنونك فيها الإنسان، وهي الطريق والشجرة والظل وقارعة الطريق والظل والموارد، والموارد موارد الماء، إذا كان هذا بير يريدونه الناس تقوم أنت وتشخ فيه ولا تبول في محل يروون فيه يلعنونك، إذا طاح في بولك أو فغايتك لعنك، لعنة الله على هذا، لأنه بيجي يسكي غنمه أو يسكي بعارينه ثم يجي يطيح في بولك ولا في غايتك يلعنونك. اتقوا يعني احذروا الملاعن الثلاث التي سبب للعن، لأنك ظلمت الناس وظلمت نفسك، فيقول لعنة الله على من فعل هذا، لعنة الله على من فعل هذا، وتحصل اللعن من المسلمين لأنك أفسدت ظلهم اللي تظللوا فيه أو أفسدت مواردهم وأفسدت القارعة الشارع اللي يمشون معه، أفسدته عليهم، خلت الناس يدعسون على بولك ولا على غائطك، فتسببت في اللعن، يلعنونك الناس، واللعنة مقبولة مثل هذا لأنك ظالم. نعم. السند يقول حدثنا محرملة بن يحيى التقيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا نافع بن يزيد قال عن حيوة بن شريح قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم عن أبي سعيد الحميري قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله، يقول كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتحدث بأشياء ما سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا انتشرت عند الصحابة من الصحابة، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص إن معاذ سيفتن الناس في الخلاء، يعني في استرادة البول والغائط، فسمع فلقيه معاذ بن جبل وقال يا عبد الله بن عمرو إن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام نفاق بل جريمة، وأنا ما أتحدث إلا عن شيء قاله الرسول، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا يعني احذروا الملاعن الثلاث، يعني تكون سببا للعن، القارعة الطريق وهو الشارع أو مثلا موارد الماء الذي يردون الناس الماء ويروون غنمهم أو يروون قربهم أو يروون لبعارينهم ثم يطيح ببولك أو غائطك يلعنك. وكذلك الظل الشجرة اللي مظل يجون يتظللون فيه يلقون مثلا غائط أو بول يلعنونك فتسبب اللعن لنفسك تجيب أنت اللعنة لنفسك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها ما والحيات والسباء وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا زهير زهير قال قال حدثنا سالم قال حدثنا سالم قال عن الحسن عن الحسن البصري قال قال حدثنا جابر بن عبد الله. يقول الحسن حدثنا جابر جابر تعلمون انه تاخر الى 74 مات سنة 74 من الهجرة وادركه الحسن البصري لكن هل حصل اللقاء هل حصل التحديث عنه ما حصل هذا إنما أدركه لا شك في هذا لأن جابر تأخرت وفاته إلى 74 من الهجرة والحسن موجود الحسن كبير ويحدثك الساعة وربما تلاقيا لكن هل أخذ عنه الحديث أو روى عنه شيء أو ما تلاقيا الله أعلم إنما تعاصر تعاصر وشرط مسلم أن يتعاصر ما يشترط اللقاء أما البخاري فيشترط اللقية والرؤية يشترط المعاصرة واللقية لازم يتلاقيان ولا ما يحدث عنهم. البخاري رحمه الله شرطه صعب جدا ولهذا صار أصح من المسلم. مسلم يقول لا إذا تعاصر كفى معناه أنهم لازم يتلاقيان إذا تعاصر كفى يتلاقيان لازم. أما البخاري يقول لا تعاصر لكن لازم يثبت أنهما تلاقيا وأخذ واحد عن الآخر ولا ما يحدث عنه. لهذا صار شرط البخاري صعب جدا. أما مسلم فيتساهل إذا صار متعاصرين كفى خلاص ما يحتاج اللقية ومتلاقيا لازم يتلاقيان. الشاهد أن الحسن يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إياكم والتعريس على جواد قال إياكم والتعريس يعني النوم آخر الليل. التعريس هو النوم آخر الليل مأخوذ من العريس اللي يفرح بعرسه آخر الليل عروسته ما يخلو فيها إلا آخر الليل. العريس والعروس متى يخلون؟ يخلون آخر الليل لأن الناس في أول الزفاف والرحت وقبل وما إلى ذلك ثم يجمعون بينهم آخر الليل. فلهذا شبه الرسول عليه الصلاة والسلام النوم آخر الليل سماه التعريس يعني نوم آخر الليل. لا تنام آخر الليل في الطريق الإنسان لأنه مأوى الحيات. الطريق ذلك الساعة آخر الليل تمشي فيه الحيات وربما تغرسك لا تنام في هذا الطريق ولا تعرس فيه يعني لا تنام فيه لأنه مأوى الحيات ومأوى الشياطين. نعم. والصلاة عليه والصلاة فيه لا تصلي في الطريق يجي أحد يطعسك ولا يجي ما حيوان يفترسك وأنت تصلي ولا يجي حنشة يغرسك ولا يجي لا تصلي في قارعة الطريق ولا تنام في قارعة الطريق يعني لا تعرس في قارعة الطريق يعني في الشارع تنح يمين ولا يسار تنح وبعد عن الطريق ولا الطريق للمشاة لأن الحيات تمشي في الطريق الحيات والحنشان تمشون في الطريق والحيوانات والأشياء كلها تخرب الطريق وتمشي في الطريق آخر الليل فأنت نح بعيد ونم بغيت تنام آخر الليل. نعم. وقضاء الحاجة عليه وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحاجة في الطريق سواء في السفلت في البر أو في الشوارع. نعم. فإنها من الملاعن فإنها من الملاعن الثلاث قارعة الطريق لا شك من الملاعن الثلاث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم بن نبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على قارية الطريق او يضرب الخلاء عليها او يبال فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال عن قرة بن خالد تعلمون أن اثنين من الرواة واحد منهم احترقت كتبه فضعفه العلماء احترقته باللهيعة احترقت كتبه صار أول حفظه لا بأس به وإذا نسي دخل وأخرج الكتاب وصح حديثه من الكتاب فصارت جميع حديث صحيحة باللهيعة قبل الاحتراق جميع حديثه صحيحة لكن بعد أن احترقت الكتب صار يروي الأحاديث ولا عنده كتاب منين يصحح ما فيه، فضعف الحديث ضعف حديثه. وأما حماد بن سلمة، حماد بن سلمة فهو ضعيف من الأصل، حماد بن سلمة ضعيف من الأصل، فحماد وبالله هي ضعيفان، لكن من روى عنهما قبل الضعف فهو صحيح، ومن روى بعده فهو، لأن التاريخ موجود، تاريخ مثلا احتراق الكتب موجود سنة كذا وكذا قبل موته بكذا وكذا مثلا موجود في ترجمته. نعم. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله قال عن ابي عبد الله بن عمر قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى على قارعة الطريق. قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يصلي الانسان على قارعة الطريق، في الليل تجلس وتقوم تصلي، تنح عن الطريق هناك وصل ما بدالك الانسان، اما على الطريق فالطريق ممر اخر الليل، ممر للحنشان والحيوانات والاشياء والسباع، وانت تصلي على الطريق والطريق ممر للسباع وممر للحنشان وممر لكل شيء، فانتنح الإنسان قريب مسافة كثيرة أو قليلة وانزل بالأمان أحسن لك. نعم. أو يضرب الخلاء عليها. نعم. أو يضرب الخلاء عليها، أو يضرب الخلاء عليه يعني يبول فيها أو يتغوط في قارعة الطريق. نعم. أو يبال فيها، أو يبال يضرب عليه أو يبال. نعم. باب التباعد للبراز في الفضاء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التباعد للبراز، التباعد في الخلاء يعني صرت في الصحراء الإنسان أبعد عن صحابك إلا إذا كان في شجر كثير جنبك أو في حجارة أو غار تدخل فيه في جبل فلا بأس، وإما كان صحراء هو كله أبعد عن الناس علشان لا ينكشف، يكشف الهواء، يكشف الهواء ثوبك يشوفون الناس عورتك أو شيء من هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال أبي سلمة قال حدثنا أبي سلمة بن عبد الرحمن عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. يقول المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب يعني إذا أراد أن يبول أو يتغوط عليه الصلاة والسلام ذهب بعيد بحيث لا يشوفونه، يختفي عنهم، يبعد إذا صاروا فيه يبعد. والمغيرة كان يصحبه في أسفاره، المغيرة رضي الله عنه كان يصحب الرسول في أسفاره لا سيما في غزوة تبوك، كان ملازم له حتى انه يلبسه جزمته وحتى انه يفسر له جب الجالكم، الشاهد انه كان يلازمه في الاسفار، فلهذا يحدث عن شيء رآه وما لمسه. الرسول يقول انه يبعد المبعد، يذهب عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه احد، الناس بالخيام او جالسين بالليل على الجيش منوخين، واللي نايم واللي قاعد واللي شيء يذهب ويبعد يبعد حتى ما يراه احد، ما يشوف ذوله احد، ويقعد هناك يلقى حجر او شجر ويقعد عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا عمر بن عبيد عن محمد بن المثنى عن عطاء الخراساني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنخى لهاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال عن عطاء الخراساني، عن عطاء الخراساني قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لهاجته. انا في مشكله السند هنا، اولا انه يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير معلش هذا شيخ ابن ماجه قال حدثنا عمرو بن عبيد، قال حدثنا عمرو بن عبيد عن محمد بن المثنى. ليش ابن المثنى؟ هذا ابو المثنى، هذا محمد غير ابو المثنى، ما هو الزمن، ما هو الزمن ابو موسى الزمن، ما هو الزمن يمكن غير دي. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عطاء الخراساني، عطاء الخراساني قال عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. يقول أنس رضي الله عنه كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقضى حاجته، تنحى ثم قضى حاجته ثم دعا بماء بعدما انتهى واستجمر واستنجى فدعا بماء فتوضأ. معناه أنه يتوضأ أحيانا ولا يتوضأ أحيانا من باب التسهيل. أنت تريد أن تتوضأ بعدما تستنجي وتنتهي، تريد أن تتوضأ توضأ، لأجل تصلي توضأ وصلي، ما تريد أن تتوضأ أنت حر لا توضأ، يعني ما هو لزوم ولا هو سنة، لأنه قال لو فعلته لكان سنة على نبي على أمتي، فترك تركه أحيانا وتوضأ أحيانا. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن عميد بن كاسم قال دثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم أيونس بن خباب أيعلم مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا ابن خثيم قال أيونس بن خباب عن يونس بن خباب ابن خباب قال عن يعلى بن مرة قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد، يبعد حتى لا يرى جسده أحد عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان تنكشف ينكشف ثوبه وتنكشف عورته عند الناس، فإذا بعدت الإنسان ولا رآك أحد حتى زول شخصه عليه الصلاة والسلام ما يبان، يبعد حتى يختفي عن الناس كامل الناس. قال رحمه الله حدثنا وقن بن أبي شيبة محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخدمي قال أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عبير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والعارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو جعفر الخطمي يقول القطان اسمه يقول أبو بكر بن أبي شيبة واسمه يقول أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عمير بن يزيد قال حدثنا عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل قال عن عبد الرحمن بن أبي قراد الصحابي الشهيد قال حدثنا قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجتي فأبعد. يقول ابن قراد حججت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع، يعني أن الرسول ما حج إلا مرة واحدة، حينما هاجر إلى المدينة ما حج ولا أذن له يأتي المكة إلا يوم حصروه ويوم قضى ويوم فتح مكة خلاص، وأما اتيانها بحج وعمره ما أتى إلا سنة فرض سنة 9 وأرسل البكر قدامه لأجل العراة ولأجل المشركين ثم حج عليه الصلاة والسلام. يقول ابن قراد حجنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأذهب إلى الخلاء فأبعد، يبعد حتى هذه عادته عليه الصلاة والسلام، إلا إذا وجد شجر أو حجارة أو غار أو شيء من هذا، وإلا إذا كان صحراء كلها هوى أبعد حتى لا يرى جسده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرادة يتغيب فلا يرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك قال عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حججنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي البراز حتى يتغيب لا ياتي البراز حتى يتغيب عنا زوله عليه الصلاه والسلام، يتغيب عن الناس. ومعنى الاحاديث هذه وايراد هذه الاحاديث نصح المسلم الا تجلس الانسان والناس يرونك، لأنك في عرضة للهوى، هوى يجي عجاج يفسخ ثوبك ويعريك والناس يشوفونك كلهم، أبعد ما استطعت، أبعد في حد استطاعتك الإنسان حتى لا يراك الناس، أو اختفي بشجرة أو اختفي بحجر أو ادخل بجبل أو شيء من هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل لنا صحابته هذا الحديث لأجل نهتدي به، فلا نجلس قدام الناس يجي الهوى وينزع ثوبك الإنسان تجلس عريان أمام الناس وأنت تبول أو تتغوط، فاحرص على أن تستر نفسك من البني آدم ومن إخوانك حتى من رفقتك وإخوانك، احرص أنك لا تتكشف أمامهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير قال حدثنا كثير بن عبد الله هذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال ركن من أركان الكذب. كثير هذا بن عبد الله ينسب إلى الشافعي والله أعلم، أنا ما وقفت عليه، لكن ينسبون طلع العلماء أن الشافعي رحمه الله قال أن هذا الشخص ركن من أركان الكذب اللي هو كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب. والشافعي لا شك أنه من الجرح، من أهل الجرح والتعديل رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا أراد الحاجة أبعد. الحديث المتن مروي في الصحيحين، المتن اللي هو مروي الرجال في الصحيحين، لكن السند فيه كثير، وإن صح أن الشافعي قال ركن الكذب فمعناه أن السند لا شيء، لكن الحديث موجود في غير هذا الكتاب. نعم. باب الارتياد للغائط والبول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصبا قال حدثنا ثور بن يزيد ومن لاك فليبتلع، من فعل ذلك فقد احسن، ومن لا فلا حرج، ومن اتى الخلاء فليستتر، فان لم يجد الا كثيفا من رمل فليمدده عليه، فان الشيطان يلعب بمقاعد ابن ادم، من فعل ذلك فقد احسن، ومن لا فلا حرج. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الارتياد للغائط، البول والغائط كلها ارتد له الانسان محلا، اما البول فترتاد له مكان الرخو. البول اذا اردت ان تبول الانسان وانت في ارض دور مكان رخو هش علشان البول يشربها التراب، لا تبول في صلب، الصلب هذا بلاط ولا طبطاب ولا صلب، تراب صلب متماسك يرجع عليك البول وينقصك، ينقص رجولك وينقص ثيابك وينقصك. ارتد لبولك مكان الرخوان، هذا من السنه ان ترتد لبولك، تدور فتش عن مكان الرخو هش علشان لا بولت الإنسان شربه التراب، إذا جاهل ما شربه على طول، ويصير أنت تقوم نظيف الإنسان، تستجمر بحجر أو تستجمر بأشياء بطوب وإلا بحاجات تستجمر وتنظف وتقوم، والبول شربها شربته لا خلاص تكون آمن من نجاسة، لأن نجاسة البول أغلظ نجاسة في الدنيا، أغلظ نجاسة في الشريعة الإسلامية، قالت إن أغلظ شيء أغلظ نجاسة موجودة على وجه الأرض البول. يحرص المسلم أن يصيبه شيء من البول، يحرص كل الحرص، اللي يصيبك عاد خطأ أو غصب عليك الإنسان هذا إن شاء الله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، شيء غصب عليك ما تؤخذ به ولا تلام، لكن لا احرص أن لا يمسك شيء منه، وارتد لبولك مكان هشا يعني رخو تراب أشرب رملة تشربه على طول، تصير أنت آمن ويستجمر وأنت آمن وتقوم وأنت آمن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد قال حسين الحمجري قال حدثنا أبو سعيد الخير قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من استجمر فليوتر. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر، يعني يجعل ثلاث أو خمس، إذا ما نجتك الثلاث خمس، تأخذ حجر الإنسان فتستنجي بالحجر أو بطوب أو بطين أو شيء من الطين، لا يكون رطب بس يكون ناشف، فتستجمر به ثلاث مرات أو أربع أو خمس، لكن خلى على وتر، ثم ثلاث أو خمس أو سبع على حد ما ينجيك الإنسان، من فعل هذا فهو أفضل، ومن لا فلا حرج، من لم استطاع أن يوتر فلا حرج، لأن المسألة من التروك، من لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى شيء، من أبواب التروك التي متروكة لا نية فيها، ما تنوي أنك تستجمر ولا تنوي، من باب التروك المتروكة التي لا ينوى فيها شيء. قال نعم ومن تخلل فليلفظ، ومن تخلل بالخلال بأسنانه بعد الأكل فليلفظ التخلل، لأنه لا يحل لك تبلعه وأنت خرجت بعوج، خرجت بخلال الفظه، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني لو حصل شيء يروح عليك الإنسان غصب فلا حرج عليك إن شاء الله، ومن لاك شيء ومضغه لا تدخله الإنسان، لأن الناس يستكرهونه، يكره الشيء مضغته لحمه ولا تمره ولا شيء أكلت من وكلت أكلت ثم تلفظه ما يمكن، ابلعه أحسن لك الإنسان لأنك تلوثه على الناس، فمضغته مضغته ثم تلفظه ما يأكله أحد، حتى الحيوانات ما يأكلون لفظته، إلا علقته وراح طعمه لفظته ما تأكله حتى الحيوانات، فمعناه أنه أنت ملزم فيه، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم. ومن أتى الغائط فليستتر. نعم، بقدر استطاعتك الإنسان، من أتى الغائط فليستتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وخفف الآثار والأغلال عن أمة محمد ربنا على حب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حب الله تعالى وتقدس لرسوله عليه الصلاة والسلام، خفف الآثار والأغلال والمشاكل كلها. نعم، عليه الصلاة والسلام. إن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدد عليه، إذا رحل البراز لو لم يجد إلا كثيب من الرمل فإنه يقعد عليه، خذ كثيب قدامك علشان لا ينكشف عورته. فإن الشيطان يلعب بمذاكير بني آدم، يجيك من وراء الإنسان ويفتش ثوبك علشان يشوف إن كان الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان طهارته، يفسد عليه وضوءه، يفسد عليه صلاته، يجي يلعب مذاكيرك الإنسان ثم يشيل الثوب كأنه هوى، ومو هوى، هو يسوي نفسه هوى، يشيل لك الثوب علشان الناس يشوفون عورتك الإنسان، لأنه حريص على أذية بني آدم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسناده نهوة، وزاد فيه: ومن ابتهل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لاك فليبتلع. يقول ان ابن ماجه حدثنا عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح، حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا بإسناده نحوه وزاد: من اكتحل فليوتر، من اكتحل بعيني فليوتر، لأن الرسول كان يكتحل ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام في كل عين كل ليلة ثلاث مرات بالإثمد الحي، بالإثمد الحي اللي ينشف العرق وينشف القذى وينشف بإذن الله ويجل البصر، يصير البصر حاد جدا ويأخذ يكون ما عاد في باحكة مرة واحدة، إذا اكتحلت بالإثمد الحر الحي اكتحلت كل ليلة ولو ثلاث مرات أو مرتين أو مرة واحدة، الشهادة الإثمد الحي الحر ما يوجد وما يوجد، يأتي من الهند كان أحيانا أحمر يصير أحمر وأحيانا أسود، اللي يكتحل به الرسول أسود، اللي يكتحل به الرسول عليه الصلاة والسلام من الإثمد الأسود الحر يكتحل كل ليلة ثلاث مرات، من اكتحل فليوتر يعني ثلاث مرات، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، اكتحلت واحدة اكتحلت اثنتين اكتحلت أنت حر، ومن لاك أكلت مضغت فليبتلع، فابلعه لا تلفظه، لأن حتى الحيوانات تستكبره ولا تأكله، فابلعه، إذا لكت شيء تمرة ولا خبزة ولا شيء ولا لحمة علقت علقت علقت لا تلفظها، ومن لاك شيء فليبلعه، إن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لكن على التفل ما هو مطلوب التفل، لأنها إذا مضغت قد لا يقبلها أحد من الحيوانات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو أي أعلم لمرى نبي رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي: ائت تلك الأشاتين. قال وكيع: يعني النخل الصغار. فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعا، فاستدر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي: ائتما فقل لهما: لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فقلت لهما فرجعتا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن المنهال بن عمرو، عن المنهال بن عمرو قال عن يعلى بن مرة، عن يعلى بن مرة عن أبيه مرة عن قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته. يقول مرة بن عطية أو مرة بن يعلى يقول: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، لما أتى يلقى الخلاء قال لي: اذهب إلى الشجرتين هاتين وقل لهما يقول لكم محمد تعالى. فذهب وقال يقول الرسول عليه الصلاة والتعالى، فأتيا إجراي صحبان مع الأرض حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قضى حاجته وذهب عنهما قال للرجل اذهب فقل لهما يرجعان إلى مكانهما. فذهب الرجل وقال يقول الرسول رجع إلى مكانه, فرجع إلى مكانهما كل واحدة إلى مكانها. هذا معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد إذا أراد الله له شيء وأمر ربنا شيء يمشي, حتى الحجر يمشي معه وحتى الشجر يمشي معه وكل شيء يريده الرسول عليه الصلاة والسلام ويأمر الله به يمشي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان محمد السدوسي. أبو النعمان محمد بن السدوسي يسمى عارم, السدوسي يسمى محمد بن فضل السدوسي يلقب عارم. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب قال عن الحسن بن سعد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن أبيه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب ما استتر به حائش من النخل. هذا الذي حمل وكيع رحمه الله في تفسير الشجرتين بالنخل, ولا البر بعيد النخل ما عنده نخل شجرتين وبس, لكن كون نفسرها بالنخل هذا الحديث أن الرسول يحب أن يستتر بحائش من النخل. فهذا الذي حمل وكيع رحمه الله على تفسير شجرتين أنهما نخلتان, الله أعلم هما نخلتان أو من شجر البوادي, شجر ينبت في الصحراء جايز شجرة نخلتين وجايز حنظلتين وجايز مثلا عرفجتين وجايز, لكن الحديث الأخير يدل وكيع على أنهما نخلتان. البر ما في نخل ما يزرع أحد في البر, لكن يجوز أن تنبت من الله تعالى وتقدس. المهم أن شجرتين أمرهما أن يأتيا وأمرهما أن يرجعا, وهنا يقول أحب ما يجلس عنده حائش النخل, إذا حصل له نخل أو حائش أو شيء من هذا أو شجر جلس عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. هدف أو حائش, أما هدف يعني حجر كبير أو شجرتين أو شجرة واحدة أو مثلا غار ادخل فيه عن الناس استتر عن الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثني أسد بن عبد الله قال حدثني وغاية بن ضهمان عن محمد بن زكوان أي أعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فك وركيه حين بال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا يعلى بن حكيم قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام عدل إلى شعب فبال. شعب يعني حفرة في جبل شعب, ودخل في الحفرة هذه اللي الجبل منفك جبلين ودخل بين الجبلين شعب يسمى الشعب هو الذي يجي معه السيل, حفرة في جبل ويجي معه السيل هذا الشعب, فدخل في الشعب وبال حتى يقولني لا أرحم فكي. لكن ابن عباس لم يحضر الرسول السفرة التي حج فيها حجة الوداع, ما حضر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما حضر لأنه مع النسوة والباء والشعب اللي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين مزدلفة ومنى. الشعب موجود الآن ما بين مزدلفة, لو جيت مزدلفة تريد منى في جبل على يسارك يبرأ لك الإنسان في شعب وشعب وشعب, فاللي بال فيه الرسول معروف الآن, لكن لأنه أعمي الآن لأنها حفرت الجبال وحفرت. الشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى إلى هذه الشعبة التي بال فيها الرسول نزل وبال, لأنه يكتفي آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فلما حج ابن عمر رضي الله عنه وأتى إلى الشعب الذي بال فيه الرسول, ابن عمر معه لا شك في هذا, ابن عمر ويعرف المكان فكان يبول فيه. أما ابن عباس هو مع النسوة قدم مع سودة بن زمعة حينما قدم من مزدلفة إلى منى بالليل منتصف الليل، والرسول ما انصرف من منى إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى إلا بعد ما صلى الفجر وأسفر، قبل أن يسفر جدا انصرف ثم مر على الجبل هنا وشعب فيه فنزل وبال. فابن عباس يروي عن ابن عمر يمكن أو عن غيره، الشاهد أن ابن عباس يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في الشعب يبول حتى إني أرحمه من كثرة تفريق رجليه إلى وركيه يبول عليه الصلاة والسلام. هذا أما حدث فيه ابن عباس لكن ما ذكر أنه رواه عن أحد، يعني عن نفسه، وابن عباس لم يحضر هذه القصة إطلاقا. فأما عن ابن عمر أو أنه يحكي شيئا قرئ عليه أو سمع منه. نعم. باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبانا عكرمة بن عمار أن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائتهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل ينقض ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلمى بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة أن يحيى بن أبي كثير عن إياد بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. قال وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار أن يحيى بن أبي كثير عن إياد بن عبد الله نهوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النهي عن الاجتماع في مكان واحد، مثلا العرب ما كانوا يستترون فيها، وحتى جاء الإسلام والعوام ما بلغهم، اللي ما بلغهم من البوادي وغيرها من العوام يجلس هنا يبول والثاني هنا، وسويت البارحة فلان هذا يبول وهذا يبول وهذا يتغوط وهذا في مكان واحد سواء في الصحراء في البر، وهذا مثلا يشوف عورة هذا وهذا يشوف عورة والتحدثان فنهى الرسول عن هذه الفعل. فتحدث مع أخيك وأنت تشوف عورته وتشوف عورته هذا محرم ويمقته الله تعالى وتقدم. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن هلال بن عياض قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتحدث الناس وهو يبول أو يتبرز يبول هنا ويقعد هنا ويجلس يسولف أن فعلنا كذا والبارح فعلنا هو يشوف عورة هذا والثاني يشوف عورته، هذا عمل قول ملوط نعوذ بالله. نعم. ثم الله قال فإن الله عز وجل يمقت فإن ذلك. الله تعالى وتقدس وقال عز وجل يمقت على ذلك، يمقت يكره ويمقت الشخصين على هذا الفعل. نعم. وإذا مقت عاقبهما على تعالى وتقدسنا. ثم قال حدثنا محمد ثم قال وحدثنا محمد محمد بن يحيى ابن يحيى قال حدثنا سلمى بن إبراهيم سلمى بن إبراهيم قال قال حدثنا عكرمة قال حدثنا عكرمة قال يحيى بن أبي كثير يعني ابن عمار قال عن يحيى بن كثير قال ابن أبي كثير الطائي قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال قال يقول أبو عبد الله قال محمد بن يحيى وهو الصواب. قال محمد بن يحيى يعني وهو الصواب. الأول وش الغلط فيه؟ عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء بدله محمد بن يحيى وهو الصواب. نعم. قال وحدثنا محمد بن حميد ثم قال وحدثنا محمد بن كثير قال محمد بن حميد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر علي بن أبي بكر قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عكرمة بن عمار عن عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله نحوه نحو الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس اثنين قريب بعضهم من بعض وهم يتغوطان أو يبولان ويتحدث بعضهم من بعض والواحد يشوف عورة الثاني والثاني يشوف عورة فإن الله يمقت على ذلك فإن الله يمقت يعاقب على ذلك يكره ربنا ويعاقب عليه. باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن البول في الماء الراكد. ماء في غدير وإلا في بركة ولا في بير تقوم تبيل فيه الإنسان ينجسه. النجاسة طاحت على الماء من فوق نجسته، وإذا طاح عليها الماء من فوق طهرها. فعندنا نجاسة تطيح على ماء تنجسه، وعندنا ماء يطيح على نجاسة يطهرها. ففرق بين كون الماء يقع على النجاسة وبين كون النجاسة تقع على الماء. فوقوع النجاسة على الماء تنجس الماء، ووقوع الماء على النجاسة يطهرها، وهكذا. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح هذا شيخ مسلم، قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا ابو الزبير، ابو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نهى ان يبال في الماء الراكد. يقول جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يبول الانسان الماء الراكد. ماء راكد ما اللي يجري فلك ان تبول فيه، لانه يروح. أنت بولت في الجرية هذه، والجرية راحت وصلت مسافة، بدي جاء ماء طهور فتتوضى من اللي جات جديد، لكن هنا راكد الماء تقوم تبول فيه تنجسه حتى لو كان كثير، حتى لو كان الماء كثير. بحنيفة يقول 10 أمتار أكثر أو أكثر، أنت بولت منهي عنه، منهي أن تبول في الماء الراكد سواء قليل أو كثير، لأن النجاسة إذا طاحت على الماء تنجسه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الراكد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابن ابي فروه عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان عن أبي عجلان، عن أبي عجلان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد. ما أنجى الراكد ما تبول فينا. قال حدثنا محمد، ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى، ابن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابن ابي فروه، حدثنا ابن ابي فروه قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر بمثل الحديث الاول. لكن اللفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الناقع. قال لا يبولن احدكم في الماء الناقع، يعني الماء سواء ينقع من فعل رب العالمين أو أنه من المطر أيضا من فعل رب العالمين، أو أنه بركة لإنسان ملأها ماء لا يجوز البول فيها، سواء بركة ملأها شخص أو أنه من المطر اجتمع الماء أو أنه بركة من رب العالمين أو بير أو شيء من هذا، كل هذا لا يجوز حتى ولو نهر، إلا إذا كان يجري. إذا كان الماء يجري ثم مضى الجارية الأولى مضت وأتى غيرها فالأخير لا بأس به، لك أن تتوضأ بالأخير. أما الراكد فلا يمكن، يصير نجس كله. الراكد بال فيه آدمي، لأن بول الآدم البول نجس، ما في أنجس منه على وجه الأرض. البول نجس نجاسة مغلظة، ما في أنجس منه على وجه الأرض، فإذا وقع على الماء نجس الماء كله. إذا كان الماء راكد ناقع فنجس الماء كله. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.